يبقى ده غلط مادة عند المأذون، لأن المأذون لابد أن يسمع لفظ الصلاة منه. لو كتب هو المأذون بدون لفظ، يعني إيه كتب بدون لفظ؟ يعني حصل إن واحد كان عايز يقدم في وظيفة، فالوظيفة تشترط عدم الزواج، فذهب إلى المأذون وجعله يكتب إن امرأة فصالة بدون أن يتلفظ. كويس. ويأخذ الورقة ويقدمها للعبد. كويس أوي. هذه تقع لا تقع عند الشافعية، لأن الطلاق صريح وكناية، والكناية تتبع نية أو تستلزم نية، والكتابة نية عند الشافعية خلافا للجمهور. بيحتاجوا إن هم يطلقوا على الورق علشان يخرج ابنه من الجيش أو لأي أغراض أخرى كالتي تقولها أنت مثلا، يعني المثال الذي تقوله أنت. فبيذهب للقاضي ويقول له طلقني من أم العيال علشان الولد يطلع من الجيش، فلا يتلفظ بالطلاق. المأذون ارتكب جرما وهو آثم في ذلك، لأنه عمله يستلزم عليه أن يسمع كلمة الطلاق ولا يستخدم هذه الأوراق في هذا اللعب، لكن حصل اللعب ده حصل وارتكب هذا الجرم الذي يؤخذ به المأذون قانونا. فهل يقع الطلاق؟ عند الشافعية لا يقع الطلاق، لأنه إذا لم ينويه لا يقع، لأن الكتابة نية، الكتابة عفوا كناية، الكتابة كناية والكناية تحتاج إلى نية، فإذا لم ينوي الطلاق لا يقع الطلاق. بس إحنا دلوقتي باب الإقرار ولا باب الطلاق؟ أنا بتلكك لك على أي حال، تقبل إيدك تقبل رجلك مش مهم، هضربك برضه. نعم. تعمل ايه يعني؟ تقرا عليا؟ بيقرا عليا. اذا اقر بطلاق زوجتي وهو ساكت، هل تكون عند الله زوجته ام عند الله؟ لا، تتزوج. ديانة مش زوج. فقررت قلت يعني في الظهار الطلاق يستتبع مالا، واحنا هنا قلنا قد يستتبع مالا، قد يستتبع مالا، صح. طب والنكاح ايضا يستلزم مالا، ولكننا اخرجناه من اقرار المسلم، فلما يعني ادخلناه في الذمه. حلو، سؤال ممتاز. لما ادخلناه في السفيه؟ لانه قد يتزوج في الذمه. صحيح النكاح في مال، لكنه في الذمه، ممكن يتزوج في الذمه، اقول لها ليك عندي 1,000,000 جنيه في ذمتي، مش لازم دلوقتي في الذمه، ويجوز الذمه. قال لي ينفع في الذمه ولا لسه هيجي؟ هيجي ولا مر علينا؟ مر. فيصح في ذمتي لا في اعيان مالي. ايه تاني؟ في حاجه تانية؟ قرأناها لا يجوز. لا يجوز ايه؟ هو قرر في النكاح او الاختطاف او الاذنان. الكلام عن المفلس. نعم. المفلس يجوز يتصرف في الذمه. إذا تزوج في الذمة، إذا تزوج وأمهرها في ذمته، لك عندي 1,000 في ذمتي، يجوز لأنه في الذمة. لكن لو كانت المهر ليس في الذمة يبقى لا يصح، لأنه في ناس. ماشي يا علي؟ طيب نكمل. ولو في الحال تتباع غير الابتداء الذي يريدونه ويشترطون له اطلاق التصرف والرشد هو الابتداء مش الاستتباع. الاستتباع في الذمه او في غير الذمه لا يضر، لا يحتاج الى رشد. نقرا كلام المتن مع الشرح على الهامش. واذا اقر في همزه ناقصه، واذا اقر لشخص بمجهول كقوله لفلان علي شيء رجع بضم أوله إليه أي المقر في بيانه أي المجهول، فيقبل تفسيره بكل ما يتمول وإن قل كفل. ولو فسر المجهول بما لا يتمول لكن من جنسه كحبة حنطة

من مجموع الاثنين ينتج الدرهمين. فسر هذا وأقل ما يفسر فيه درهم، وفسر هذا أيضا وأقل ما يقال فيه درهم، فمجموع الاثنين لأن الوضع قد المغايرة ينتج درهمين. طيب هنا يقول درهم واحد لي كذا وكذا درهم بالرفع أو بالجر درهمي أو درهمي يعني كذا وكذا درهم، طبعا الرفع المقصود به مع التنوين لأنه مش ممنوع من التنوين، كذا وكذا درهم أو درهم أو درهم بالتسكين في الحالات الثلاثة عليه درهم واحد. ليه؟ قال والله لو قال كذا وكذا درهم التمييز يكون مرفوعا، فدرهم دي ليست تمييزا يبقى ليست تفسيرا لما سبق، فنستصح للأصل انه اقل شيء يبقى كذا وكذا هما درهم لانه ليس تمييزا، يبقى خبر المبتدا محدود تقديره هما درهم. قد لو مجرور كذا وكذا درهم انت خطا لغوي، ده لحن مفيش في اللغه كده، فاللحن يحمل على الصواب يبقى هو اخطا. ثم الصواب قال اما درهم واما درهما، والله لو فسرناها درهما هنكلفه يبقى درهمين، ولو فسرناها درهم يبقى هنجعله اقل وهو درهم واحد، فناخذ الايه؟ اليقين قاعده الاولانيه، ناخذ اليقين ونطرح الشك ولا نستعمل الغلبه، يبقى ناخذه بالاقل وهو درهم واحد، فنعتبر المجهول اللي هو لحن خطا لغوي نعامله معامله المرفوع تخفيفا عليه لعدم وجود قرينه ترجح، فالاصل اقل. طيب والسكون؟ قال السكون ايضا نعامل معامله الرفع لانه لم يفسر السكون، ده تجهيل، تجهيل السكون ده تجهيل، لو كان منصوبا لقال درهما، وقف عليه وأبدل التنوين أبدله ألفا لأن المنصوب عند الوقف يبدل التنوين فيه ألفا، صح ولا غلطان؟ صح يعني؟ مالك مين دي؟ وهنا لم يضع الألف، يسألني واحد يقول لي على لغة ربيعة، حتى على لغة ربيعة قد يكون منصوبا وقد يكون مرفوعا وقد يكون مجرورا، فالمجرور خطا، فيبقى الامر داير بين النص والرفع، فناخذ نحمله على الاقل، اذا السكون هنحمله على الرفع، والجر خطا نحمله على الرفع، والرفع يوجد درهما واحدا والنص يوجد درهمين. خلاص؟ يبقى كذا درهم يوجد درهما واحدا، كذا كذا درهم يوجد درهما واحدا، كذا درهم درهم واحد، سواء رفع او نصب او جر او سكن. نقرا السؤال مره اخرى، واي شيء يحتاج الى شرح نشرحه، واي سؤال نسمعه. نعود إلى الأسبوع مرة أخرى باستصحاب هذه القواعد والضوابط. قوله وإذا أقر لشخص بمجهول إلى آخره، علم منه أنه لا يشترط في المقر به أن يكون معينا، بل يصح إقراره بالمجهول ثم يرجع في بيانه إليه أو إلى والده كقوله لفلان علي شيء أي أو كذا، فيقبل تفسيره بغير علالة مريض ورد سلام ونجس لا يقتنع،